إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث بفضل الله ومنه وكرمه موصولا في تفسير آيات الحج في سورة البقرة. يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات، وإن رأينا الحج ونظرنا فيه وجدناه في حقيقة أفعاله من حيث البدء بالقيام إنما هو 5 أيام أو 6، الحج 5 أيام أو 6 أيام، 5 للمتعجل و6 لغير المتعجل. فالحج يبدأ في يوم التروية، ثم عرفة، ثم النحر، ثم بعد النحر، هذه 3، بعدها يومان للمتعجل أو 3 لغير المتعجل، فيصبح الحج من حيث عدد الأيام التي تفعل فيه المناسك إنما هو 5 أيام أو 6 أيام. لكن قبل الوصول إلى بيت الله الحرام، ولا سيما عند نزول آيات القرآن والنظر إلى حال المخاطبين آنذاك، كان الناس يتجهزون للحج خلال أشهر طويلة، فليس كل الناس مكيين، وليس الأمر سهلا. ولذا الاستعداد للحج هو من أشهر الحج، فالحج أشهر معلومات، أشهر معلومات لا من حيث الفعل، فعل مناسك الحج، وإنما أيضا الاستعداد للحج إنما يكون في أشهر الحج. لذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى: اختلف أهل العربية في قوله تعالى الحج أشهر معلومات. قال بعضهم: تقديره الحج أشهر معلومات، الحج، قال بعضهم تقديره الحج أشهر معلومات، فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام فيما عداها، وإن كان ذلك صحيحا. يعني معنى الحج أشهر معلومات أن الإحرام بالحج إنما يكون في أشهر معلومات. والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم، واحتج لهم بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وبأنه أحد النسكين، فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة. لو أن رجلا أنشأ الإحرام بالحج قبل الحج بأشهر طوال، فهل هذا يجزئ أم لا يجزئ؟ فمن أهل العلم من قال: الإحرام بالحج على وجه التمام والكمال إنما يكون في أشهر المعلومات، وإلا جميع أيام السنة الحج. فبعض الناس قد يحرم بالحج قبل الحج ب8 أشهر أو ب9 أشهر أو ب10 أشهر، نظرا لبعده ونظرا لحال المخاطبين بالحج عند نزول الآيات، عند نزول الآيات. فلما نزلت الآيات لم يكن هنالك طيارات ولم يكن هناك سيارات، فمن كان موجودا في أقاصي الدنيا قد يحتاج حتى يصل إلى بيت الله الحرام إلى رحلة طويلة قد تمتد 6 أشهر أو 7 أشهر. فالمراد بالحج أشهر معلومات، أي تمام الإحرام، هذا كلام غير واحد من الفقهاء، يقول تمام الحج أن يلبي الإنسان فيه في الأشهر المعلومات. قال: وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه لا يصح، أي الحج، إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره. فالشافعي رحمه الله يقول لا، الحج لابد أن يؤدى كالصيام، له وقت معلوم، فهذا ما في تقدير على ظاهر الآية، والأصل أن تبقى الآيات على ظاهرها، الأصل أن تبقى الآيات على ظاهرها. ومن جاء من بعيد هو ليس ملزم، هو ليس ملزما بأن يحرم أصلا، ولما يقرب من مكة يحرم، فهذا المشوار الكبير له عليه أجر، لكنه ليس فيه إحرام، ولا يجوز له أن يوقع الإحرام، ولا يجوز له أن يوقع الإحرام من دويرة أهله، وإنما الواجب عليه أن يوقع الإحرام من أين؟ من ميقات معتبر. فإذا الحج أشهر معلومات، فلا يجوز للإنسان أن يلبي بالحج قبل أشهره، وإنما لا بد أن يكون ذلك في أشهره. وهذا فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به، لو أحرم بالحج وهو في بيته في الصين مثلا، هذا أدخل على نفسه مشقة، وهذه المشقة ما كلفه الله بها ولا داعي لها، هو يمشي بنية الحج ويمشي في وقت قبل غير أشهر الحج، ولكن المطلوب منه أن يحرم وأن يوقع إحرامه في أشهر الحج. وهذا القول مروي عن ابن عباس وجابر، وبه يقول عطاء ومجاهد وطاووس رحمه الله، والدليل عليه قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فلا يصح قبلها كميقات الصلاة، لا يصح الحج قبلها كميقات الصلاة. وروى الشافعي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، من أجل قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. وروى ابن مردويه في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج. وهذا إسناد صحيح. وقول الصحابي من السنة، قول ابن عباس يقول من السنة، يقول من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وعند علماء مصطلح الحديث قول الصحابي من السنة له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما الصحابي يقول من السنة كذا فهذا سنة من؟ هو يعني سنة من؟ هو يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الصحابي من السنة كذا يكون المراد إيش؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول التابعي من السنة كذا يريد إيش؟ فعل الصحابة. قول التابعي لما يقول من السنة كذا أي من سنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قال ابن كثير: وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين، ولا سيما قول ابن عباس تفسيرا للقرآن وهو ترجمانه، وقد ورد فيه حديث المرفوع رواه ابن مردويه بسنده عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وإسناده لا بأس به. ولكن رواه الشافعي من طرق إلى جابر، سئل أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال لا، وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع. ويبقى حينئذ مذهب الصحابي يتقوى بقول ابن عباس من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهره، والله أعلم. يريد أن يقول أن هذه اللفظة وردت عن جابر مرفوعا، ووردت عن ابن عباس موقوفا، والصنعة الحديثية والقواعد علماء المصطلح يقولون إنها أقوى مرفوعا، ولكن فهما ودراية واستنباطا هذا القول الموقوف عن ابن عباس له حكم الرفع، لقوله من السنة، ولأنه تفسير للقرآن، وقول الصحابي في التفسير بالقرآن في موضوع العبادات وأنها باطلة أو جائزة أو غير جائزة، هذا أمر لا يجرؤ عليه صحابي إلا بشيء من سماعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع. يبقى الآن ما هي الأشهر المعلومات؟ الحج أشهر معلومات، فهذه الأشهر التي لا يجوز الحج إلا بها يا ترى ما هي؟ قال ابن كثير وقوله تعالى والحج أشهر معلومات، روى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أو عنهما قال هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أشهر المعلومات شوال وذو القعدة، شوال بتمامه وذو القعدة بتمامه وعشر من ذي الحجة، هذه كم شهر؟ شهران وعشرة، وهذا يدلل على أن أقل الجمع اثنان. الحج أشهر والمذكور شهران وعشرة أيام، فأقل الجمع اثنان، إذا الجماعة اثنان، الجمعة اثنان. ويقول الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فكان الكلام عن الاثنين ثم أصبح إيش؟ أصبح بالجمع. وهذا الذي علقه البخاري بصيغة الجزم، رواه ابن جرير بنحوه بإسناده، رواه ابن جرير موصولا إلى ابن عمر بنحوه وإسناده صحيح. وقد رواه الحاكم أيضا وقال على شرط الشيخين. قلت، أي الإمام ابن كثير قال قلت وهو مروي عن جمع من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الشافعي أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله، فهذا مروي عن جمع من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وقال ابن جرير وصح إطلاق الجمع على الشهرين وبعض الثالث للتغليب، كما تقول العرب رأيته العام ورأيته اليوم، وإنما وقع ذلك في بعض العام وفي بعض اليوم، تقول رأيت فلانا اليوم، يقول نعم رأيته اليوم، هو رآه اليوم، رآه في لحظة، في دقائق، هو رآه أو التقيت معه في العام القادم، في العام السابق، التقى معه في لحظات في العام السابق. فهذا أسلوب من أساليب العرب. يقول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. هنا الكلام موصول، قال وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب، كقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وإنما تعجل في يوم ونصف، تعجل ما يكون في اليوم كامل، بل الحفاظ يقولون من بقي حتى غابت عليه الشمس في منى عليه أن يبيت اليوم الثالث، يعني ينبغي لبعد العصر أن ينصرف، فهذا ما يبقى اليومين بتمامهما. ربنا قال فمن تعجل في يومين، والمراد إيش؟ يوم ونصف، المراد يوم ونصف، فهذا للتغليب. وقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج، قال ابن جرير أجمعوا على أن المراد من الفرض هنا الإيجاب والإلزام، أي من أوجب ومن ألزم، من ألزم وأوجب عليه الحج، أي أوجب بإحرامه حجا. وقال عطاء الفرض الإحرام، وكذا قال غيره. فمن فرض فيهن الحج، يعني إيش المراد؟ ما المراد في من فرض في من فرض الله في فمن فرض فيهن الحج؟ أي من أحرم. أما غير المحرم أمره أوسع من المحرم كلمة فمن فرض فرض هذه هذه معناها أحرم، فمن أحرم فيهن بالحج فلا. قال عطاء الفرض الإحرام، وكذا قال غيره. وعن ابن عباس أنه قال فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض، يعني إذا أحرم بالحج يمشي للحج، فلا رفث ولا فسوق. ما معنى الرفث؟ الرفث الجماع، الرفث الجماع، وهذا مذهب ابن عباس. وكان ابن عباس لا يرى أن الرفث مخاطبة النساء بالكلام الذي يدعو للجماع، أن يخاطب الرجل أهله مثلا وهي معه، فهذا عند ابن عباس لا يدخل تحت الرفث، فعنده فقط الجماع. عند غيره الرفث الجماع ومقدمات الجماع من القبلة والضم، وكذلك الرفث مخاطبة النساء بالشيء الذي يدعو إلى الجماع. ولذا كان ابن عباس لما يحرم ويشتاق لأهله كان ينشد شعرا فيه ذكر صريح للجماع، كان وهو محرم ينشد شعرا فيه ذكر صريح للجماع، فكان مثل ابن عباس يحصره في الجماع فقط فلا رفث. وأما غيره من أهل العلم فيقولون الرفث الجماع ومقدمات الجماع والأشياء والكلام الذي تخاطب به النساء في مقدمات الجماع، هذا كله رفث. وبلا شك أن مذهب الجماهير أوسع وهو أحوط، لسيما أن الجماع في الحج يبطل الحج، الجماع في الحج يبطل الحج. قال عطاء الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش ولا فسوق. ما معنى الفسوق؟ ما معنى الفسوق؟ معصية. العرب تقول فسقت الحية من جحرها، أي خرجت. الفسوق الخروج عن أمر الله، هذا فاسق خارج عن أمر الله، فاسق خارج، فسق خرج، فسق في العربية خرج. فالحج لا رفث ولا فسوق، ولا فسوق أي إتيان المعاصي في الحرم والسباب. وثبت في الصحيح سباب المسلم فسوق، فمن أشد المعاصي والفسوق الشتم وعدم الصبر، ألا يصبر المسافر والحاج على أخيه. قال وثبت في الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والفسوق جميع المعاصي. وفي الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي رواية في مسلم من أتى هذا البيت، من أتى هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت أعم من الحج، فهو يشمل الحج والعمرة. من أتى هذا البيت يشمل الحج والعمرة، فمن اعتمر أو حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقوله ولا جدال في الحج أي قطع التنازع في مناسك الحج وإبانها، وقد بينها الله تعالى أتم بيان، لا داعي للنزاع في الحج. لذا آيات الحج وأحكام الحج من الأحكام التي بينت في القرآن بالتفصيل، أحكام الحج بينت في القرآن، فلا جدال في الحج. وقد وضحها سبحانه أكمل إيضاح، وقد كان يقع جدل بين قريش وبقية العرب، فقريش كانت تقف عند المشعر الحرام بمزدلفة، وبقية العرب كانت تقف بعرفة، فكانوا يتجادلون، وكل يدعي أن حجه وموقفه حج إبراهيم، أن حجه وموقفه موقف وحج إبراهيم عليه السلام. وقد قطع الله التنازع في ذلك وبين المناسك جميعا، وحرم الجدال فيها وفي وقتها. فلا جدال، الله بينها، والنبي صلى الله عليه وسلم حج وقال لتأخذوا عني مناسككم، ما داعي للجدال. لكن لو أن رجلا أخطأ فذكرته وعلمته فرد عليك، فردت عليه في مقام التعليم وبيان الحجة، هل هذا من الجدال؟ لا، هذا ليس من الجدال، هذا من باب التعليم. أما عدم الجدال في الحج أن تكون هناك صفصطة وكلام ما أنزل الله به من سلطان، وجدل بيزنطي، وجدل شبيه بجدل قريش وغيرها من أحوال العرب، كل يقف في مكان وكل يفعل فعلا وكل يزعم أن هذا فعل إبراهيم عليه السلام. فالله عز وجل قطع هذا الأمر، قطع هذا الأمر وقطع هذا التنازع وقطع هذا التفاخر وقطع هذا الجدال بأن بيّن لنا ربنا عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم حج ونقلت حجته مفصلة، ونقلت حجته صلى الله عليه وسلم مفصلة، والواجب علينا اتباعه صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضا أن الجدال هنا المخاصمة والمراء والسباب والخصومات والغضب، إلا أن تستعتب مملوكا فتغضبه من غير أن تضربه. قلت ولو ضربه لكان جائزا سائغا، يعني لو أن رجلا نهر عبده هل هذا من الجدال في الحج؟ لا، ليس من الجدال في الحج. رجل عند معه عبد مملوك له فأخطأ فنهره، هذا ليس من الجدال، هذا ليس من الجدال. فابن كثير يقول قلت ولو ضربه لكان زائغا، الضرب جائز، ضرب المملوك في الحج جائز. قال والدليل أن أبا بكر ضرب غلامه لأنه أضل بعيره الذي عليه الزاد الماء، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى فعل أبي بكر ويبتسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. فإذا كان الضرب أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بالجدال بمعنى النهر، أن ينهر السيد عبده وأن ينهر الوالد ولده، فلا حرج في هذا، هذا ليس من الجدال، ليس هذا من الجدال. كهيئة الإنكار اللطيف إن الأولى ترك ذلك، قول النبي انظروا يعني في إشارة، لو أنه صبر لكان أحسن، في إشارة لو أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه صبر لكان أحسن. فمن رواية أحمد مختصرا قال أحمد عن جابر فمن قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده وغفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا إشارة إلى أن الحاج عليه أن يحفظ لسانه وأن يسلم الناس من لسانه. وقوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا أو فعلا حثهم على فعل الجميل. وقلنا القرآن من أسمائه المثاني، ومعنى المثاني أن يثني في الصورة، يأمر بالمعروف ثم ينهى عن المنكر، يذكر أهل الجنة ثم يذكر أهل النار، يذكر المليح ثم يذكر القبيح، يذكر الخير ثم يذكر الشر، وهكذا. هذا ما تثنى الصورة هذا يسمى المثاني، فمن أسماء القرآن المثاني. فلما نهاهم عن إتيان القبيح قولا أو فعلا حثهم على فعل الجميل، وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. وقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، غالبا الحاج يسافر، وهذه مسألة مهمة. الشرع نقل في كثير من الأحيان الأشياء المادية إلى الأشياء والمصطلحات الشرعية. فالفلاح مثلا والفلاح، ما هو الفلاح؟ والفلاح استصلاح الأرض، فأصبح الفلاح عندنا في الشرع إيش؟ استصلاح القلب، فيكثر الإنسان من فعل الخير. فكما أن الفلاح يستثمر الأرض ويحاول أن يستفيد منها، فكذلك الفلاح. وكذلك لما ذكر الإنسان لما أراد أن يسافر ماذا يقول المسافر؟ قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ثم ذكر هذا السفر المادي ب وإنا إلى ربنا لمنقلبون، صاروا إنا إلى ربنا منقلبون. إيش صار السفر الآخر؟ السفر المعنوي هو أن الإنسان يسافر إلى الله. فكما أنك ابتدأت بهذا السفر فإنك أيضا ستسافر من هذه الحياة، فأنت في حياتك ومشوارك في الحياة مسافر، وكذلك ها هنا فالحاج مسافر، والمسافر يحتاج إلى زاد. فنبه الله عز وجل بهذه المناسبة بأن يتزود الإنسان، فكما أن العاقل لا يخرج إلا متزودا بالزاد الطعام والشراب والراحلة، فكذلك العاقل لا يخرج من هذه الحياة الدنيا إلا وهو متزود بزاد. ما هو الزاد الذي أمر الله بالتزود به؟ التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ناسب أن يأتي هذا الأمر في هذا المقام لأن الحاج مسافر، ولأن السفر أشهر المعلومات وقد تطول، والمسافر الذي يطول حجه يحتاج إلى زاد كثير في أشهر قليلة، فكيف هذا المشوار الطويل؟ فهو بحاجة إلى زاد التقوى. أخرج البخاري بسنده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون، فأنزل الله تعالى رحمك الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا كالدقيق والسويق والكعك، يعني تزود خذ معك شيئا. والمجاهد أن ابن عمر كان يشترط على من صحبه الجودة، يعني أن يتزود بشيء جيد. وقوله تعالى: فإن خير الزاد التقوى، لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى إليها، وهو استصحاب التقوى إليها، كما قال سبحانه: وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لما ذكر الريش لباس الدنيا قال: ولباس التقوى ذلك خير، وهو الخشوع والطاعة والتقوى، يعني زاد الآخرة. وقال مقاتل بن حيان لما نزلت هذه الآية: وتزودوا، قام رجل من فقراء المسلمين فقال: يا رسول الله، ما نجد ما نتزوده؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزود ما تكف به وجهك عن الناس، وخير ما تزودتم التقوى. رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى: واتقون يا أولي الألباب، يقول: واتقوا عذابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول والأفهام. فالذي يتزود هو صاحب اللب، صاحب العقل، لأنه يحرص على الباقي ويتزود ليوم لا بد أن يأتي. فالذي يحرص على معاده ويتزود للقاء ربه عز وجل هو الذي يستخدم لبه وعقله في مكانه، وأما ذلك السادر التائه الضائع فهذا ليس من التقوى في شيء، هذا ليس له عقل، ليس له لب. لو كان له عقل واستخدمه في مكانه ما نسي تلك المساءلة وذاك الموقف الذي لا بد أن يقفه بين يدي الله عز وجل. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في الحج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال البخاري عن ابن عباس: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في الموسم، العرب في موسم الحج كانوا يتأثمون أن يبيع الواحد منهم ويشتري، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإن بعت واشتريت لا حرج. لكن فرق بين من حج فاستفاد من حجه فباع واشترى، وبين من ذهب في صورة الحاج وهو لا يريد إلا البيع والشراء، فرق بين الصورتين. كما قال ابن تيمية رحمه الله قال فرق بين من أخذ المال ليحج وبين من حج ليأخذ، فرق بين المسألتين، فرق بين من أذن وصلى وأخذ المال وبين من أخذ المال فتفرغ في فرغ وقته فأخذ شيئا من المال، لكن لو لم يعطى المال لم يحج لم يصلي ولم يؤذن. فرق كبير بين هؤلاء وهؤلاء. فأن يبتغي الإنسان الفضل من الله في الحج وهو ناو عازم على أن يعظم شعائر الله وعلى أن يؤدي شعيرة الله فجاء هذا تبعا، هذا لا حرج فيه. وروى أحمد عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر إن نكري فهل لنا من حج؟ نكري يعني نؤجر ما معنا من ركوبة. إن نكري فهل لنا من حج؟ قال أليس تطوفون بالبيت وتأتون بالمعروف وتأتون المعروف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قال قلنا بلى. فقال ابن عمر جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، حرج. اليوم المرشدين يحجون ويعطون مال، فإذا كانت نيتهم الإخلاص لله وأحسن النية لا حرج في أخذ هذا المال، لكن لو لم يعطى ليقولوا أخرج. هؤلاء يكونون والعياذ بالله كما قال شيخ الإسلام يقول هؤلاء ما لهم من خلاق، هؤلاء شر خلق الله، هؤلاء شر خلق الله. فرق بين أن يبتغي الإنسان الفضل وهو أصلا ينوي الحج وبين العكس. روى ابن جرير بسنده عن أبي صالح مولى عمر قال قلت يا أمير المؤمنين كنتم تتجرون في الحج؟ قال وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟ وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟ فكانت معايشهم يبيعون يشترون، لأن موطن اجتماع الناس أن يقع البيع والشراء. وقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، عرفة موضع الوقوف في الحج وهو فعل اليوم التاسع. عرفة الناس تخرج من منى في يوم التروية تبيت، ثم في يوم التاسع ضحى يوم التاسع تخرج من عرفة من منى إلى عرفة. للأسف الحجاج الأردنيون لا يعرفون المبيت من منى يوم التروية، هذه طاعة لا يعرفونها أبدا، يخرجون إلى عرفة مباشرة. هذا من الأخطاء. الصواب الثامن نكون في منى ويبيت الحاج في منى التاسع، ومن التاسع في ضحى يوم التاسع يخرج من منى إلى عرفة ويبقى في عرفة إلى غروب الشمس، يصلي فيها الظهر والعصر جمع تقديم، يدعو ويذكر الله تعالى وينقطع للدعاء ولا ينشغل إلا بالدعاء. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر من الذكر والدعاء، ثم مع غروب الشمس يفيض من عرفة إلى مزدلفة، لما يصل مزدلفة يقف عند المشعر الحرام وهو مكان صغير في مزدلفة، يذكر الله تعالى ويصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير. ثم من السنة يوم المزدلفة يوم العاشر في مزدلفة السنة أن يبيت وأن ينام الإنسان. ومن أحاجي وألغاز الفقهاء ليلة لا يسن فيها قيام الليل، ليلة من ليالي السنة لا يسن فيها القيام بل يكره فيها قيام الليل، قالوا يوم مزدلفة. مزدلفة في كراهة في قيام الليل، ما في داعي للقيام. مزدلفة السنة أن تنام، تجمع المغرب والعشاء جمع تأخير وتضع رأسك وتنام إلى الفجر، تنام إلى الفجر. هذا هو الإفاضة من عرفات. قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. عرفة موضع الوقوف في الحج وهي عمدة أفعال الحج. ولهذا روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفات. عمدة أفعال الحج عرفة. الحج عرفات ثلاثة، فمن أدرك عرفاته قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. لو إنسان دخل على عرفة قبل الفجر بدقائق أدرك عرفة. عرفة من غروب الشمس إلى إيش؟ إلى طلوع الفجر، طول هذا عرفة. بعض الناس قد يصل عرفة بعد نص الليل، وبعضهم قد يصل قبل الفجر بقليل، ولا سيما الحاج حج مفرد، حج مفرد ما يذهب، ما يفعل شيء، يذهب لعرفة. حج مفرد يذهب لعرفة، فهذا حجه صحيح. يقول: فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. وأيام منها ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة، يعني من الزوال، إيش الزوال؟ يعني وقت الظهر، وقت الظهر من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وقال في هذا الحديث: فمن أدرك قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. في هذا إشارة إلى ترجيح مذهب جماهير أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، من أن المبيت بمزدلفة ليس من الأركان وإنما هو من الواجبات. وبعض المحدثين يرون أن المبيت بمزدلفة ركن، ومن بات ومن لم يبت بمزدلفة فلا حج له، وهذا مذهب ابن المنذر وإسحاق بن راهوي ورواية عن أحمد، وهو اختيار ابن القيم وابن تيمية. وعلى قولهم هذا من حجيج الأردنيين الذين يذهبون بالحج لا يأتي دون الألف بحج، على هذا القول. لو أن المبيت بمزدلفة ركن فالحجيج الأردنيين لا يبيتون بمزدلفة أبدا. والذي أراه صوابا أن المبيت بمزدلفة ليس ركنا وإنما هو من الواجبات، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. يا ترى فقد أدرك عرفة ولا فقد أدرك الحج؟ أدرك عرفة، أدرك عرفة، لكن حجه صحيح، أليس كذلك؟ وهذا ما يكون قد بات مزدلفة فقد أدرك عرفة، ويستطيع أن يبني عليه حجا شرعيا صحيحا، وهذا فاته المبيت بمزدلفة، هذا هو فاته المبيت بمزدلفة، والله تعالى أعلم. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمه الله تعالى. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة، أحمد رحمه الله يرى أن وقت الإجزاء ليس من وقت الزوال. نحن قلنا ماذا؟ يبيت تمام الكمال أن يبيت الثامن في يوم التروية في منى، ثم وقت الضحى يخرج إلى عرفة. متى يصل عرفة؟ مع الظهر، يصل عرفة مع الظهر، فيبدأ الوقت من الظهر من الزوال. أحمد رحمه الله يرى أن الوقت الذي يجزئ من الفجر، من اليوم، من أول يوم عرفة. مستندين في ذلك إلى حديث حارثة بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. قال الشاهد الحديث، قال: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. فقال أحمد: ليلا، من أول اليوم. ولكن هذا حديث أول اليوم كما قلنا قبل قليل، هذا غالب، والمراد شيء منه، وفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصالحين والصحابة والعلماء فعل يبين المراد بإيش؟ ليلا نهارا قول هنا وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، المراد بالنهار ليس من أول النهار، وإنما وقف من وقت الزوال. وتسمى عرفات المشعر الحرام والمشعر الأقصى، وإلال على وزن هلال. عرفات تسمى المشعر الحرام والمشعر الأقصى وإلال، ويقال الجبل الذي في وسطها جبل الرحمة. روى ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا. أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة إلى مزدلفة في النهار في وقت شدة الشمس، فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع من عرفة إلى مزدلفة لما تغرب الشمس، خلافا لأهل الجاهلية. ورواه ابن مردوي من حديث زمعة بن صالح وزاد، ثم وقف بالمزدلفة وصلى الفجر بغلس حتى إذا أسفر كل شيء أيبان، وكان في الوقت الآخر دفع، وهذا أحسن الإسناد. وقال أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون: سألت عبد الله بن عمرو عن المشعر الحرام فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة قال: أين السائل عن المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام. فالمشعر الحرام هو إيش؟ هو المزدلفة على رأي عبد الله بن عمرو. وفي حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي في صحيح مسلم قال فيه: فلم يزل صلى الله عليه وسلم واقفا يعني بعرفة حتى غربت الشمس وبدت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، قرص السماء، قرص الشمس، وأردف أسامة خلفه. أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شنق للقصواء الزمام حتى أن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا، أي للناقة، حتى تصعد حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بآذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، يعني ما يصلي النساء الحاج لا يصلي النوافل. ثم اضطجع حتى طلوع الفجر، هذا هديه، ضجع نام حتى طلوع الفجر، فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلل له ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، حتى أسفر الصبح، فدفع قبل أن تطلع الشمس. إذن المزدلفة هنا مكان، مشعر الحرام هنا مكان في مزدلفة، يسن للحاج بعد صلاة الفجر في المزدلفة أن يقف عنده وهو في طريقه إلى منى. يسن للحاج أن يقف عنده وهو في طريقه إلى منى، فيقف حتى تكاد الشمس تظهر، يعني قبل ظهور الشمس، ثم ينزل إلى إيش؟ لرمي الجمار. متى يكون رمي الجمار؟ بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس هو يخو اصلا ما طلوع الشمس ينزل، ما يلحق يصل الجمار الا تكون الشمس قد ايش؟ قد طلعت. بعض الحجيج يرمي الجمار يوم العاشر ويطوف طواف الإفاضة ويذبح قبل فجر يوم العاشر، مثل الأجع المسجد يوم الخميس وجلس وصلى في الصف الأول وروح وقال أنا جيت يوم الجمعة مبكرا وصليت في الصف الأول، جيت يوم الجمعة مبكرا وصليت في الصف الأول، ومسكين جاء يوم الخميس ما جاء يوم الجمعة. أي نعم، كثير من الحجيج يفعلون أفعال الحج في غير وقت الحج، قبل ساعات يا رب، قبل بساعات، وبعضهم يجوز هذا بعد طلوع بعد نصف الليل في يوم العاشر، ليلة العاشر. كثير من الحجيج للأسف ولا حول ولا قوة إلا بالله يرمون ويحج ويذبحون ويطوفون، يفعلون أفعال العاشر اليوم العاشر في العاشر. اليوم يبدأ بالرجم من طلوع الشمس مش من الفجر، لذا النبي صلى الله عليه وسلم بقي صلى الفجر مشعر الحرام، مشعر الحرام مكان في مزدلفة، وقف عنده فهلل وكبر وسبح ودعا الله تعالى حتى كانت الشمس تطلع ثم نزل، وإذا قال في ثم نزل إلى إيش؟ ثم نزل إلى إلى منى لرمي الجمار. لما رخص النبي لأسماء كما في جامع الترمذي رضي الله تعالى عنها بأن تدفع وتتحول من مزدلفة إلى منى بعد نصف الليل، قال لها صلى الله عليه وسلم محرجا، قال لها لا ترموا الجمار إلا بعد طلوع الشمس. فقد يجوز الإنسان لضعف أن يتحول، لكن لا ترموا الجمار إلا بعد طلوع الشمس. في اليوم الأول يوم العاشر في رمي الجمار، رمي الجمار لا تجزئ ولا تصح ولا تجوز في اليوم العاشر إلا بعد أن تطلع الشمس، حتى لو بعد الفجر لا تجزئ. فالنبي قال هذا صلى الله عليه وسلم، فكيف اللي برجم بعد نص الليل أو يطوف طواف الإفاضة بعد نص الليل؟ وعن ابن عمر المشعر الحرام المزدلفة كلها مشعر الحرام قالوا عرفة وقالوا مزدلفة وقالوا مكان معروف في طريق النازل من مزدلفة إلى منى، وهذا أكمل الأقوال، لأن النبي بعد المبيت ذهب إلى مزدلفة في الجابر، ذهب إلى مشعر الحرام. قلت المشاعر، مشاعر الحرام، مشاعر معنى المشاعر المعالم الظاهرة، وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام لأنها داخل الحرم، في قسم من مزدلفة في الحرم خلاف عرفة، فعرفة ليست من الحرم. وقوله تعالى واذكروه كما هداكم تنبيه لهم على ما أنعم الله به عليهم من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج على ما كان عليه من الهداية إبراهيم الخليل عليه السلام. ولهذا قال تعالى وإن كنتم من قبله لمن الضالين، قيل من قبل هذا الهدي وقبل القرآن وقبل الرسول، والكل متقارب ومتلازم وصحيح. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في درس غد بقية الحديث على أحكام آيات أحكام الحج، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.